أعلنت احترامي. كلمات حمود العتيبي، أداء سلمان الملا وقتيبة الزويد. أعلنت للناس احترامي، أعلنت للناس احترامي، عنوان تقدير البشر، تقدير ذاتي بانسجام. أعلنت للناس احترامي، عنوان تقدير البشر، تقدير ذاتي بانسجام. أعلنتها بين الأنام والفضل للي ما ينام، أعلنتها بين الأنام والفضل للي ما ينام. ربي أعطى عز وجل واللي يقدر ما يضام، ربي أعطى عز وجل واللي يقدر ما يضام، واللي يقدر ما يضام. محلى تفاريح القلوب، محلى نجافيها الذنوب، محلى تفاريح القلوب، محلى نجافيها الذنوب. والنفس لو تبدي الخطا لابد ترجع ثم تتوب، والنفس لو تبدي الخطا لابد ترجع ثم تتوب، لابد ترجع ثم تتوب، لابد ترجع ثم تتوب.